السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول الفصل الأول من الباب الثالث الذي هو بعنوان من عبارات الجرح والتعديل، وهذا الفصل بعنوان معاني بعض عبارات الجرح والتعديل. وقد وقفنا عند قوله رحمه الله: ومن المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في الجرح بالألفاظ. بعد أن تكلم عن مصطلحات عامة، تكلم لنا عن مصطلحات خاصة. أولا، قال السخاوي: روينا عن المزني أنه قال: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي: يا إبراهيم، أكسو ألفاظك أحسنها. أكسو، الظاهر أن همزة همزة وصل، يعني ما يحتاج إلى هذه الهمزة. أكسو ألفاظك أحسنها، لا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء. هذا أدب رفيع، إذا كان، لأن الأصل في أعراض المسلمين التحريم، فما أحلته الضرورة فبقدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها أو بقدرها، وبالتالي يقتصر على ما يحصل به الغرض. وهذا أدب رفيع، يعني ليتنا نتحلى به عند الكلام في، يعني شخص إذا كان ما دون الشيء يؤدي فهذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الجميل الذي يجمل ويحسن. لكن الذي يهمنا هنا في علم الجرح والتعديل، قال الشيخ نقلا عن السخاوي: وهذا يقتضي أنها حيث وجدت في كلام الشافعي تكون من المرتبة الأولى. انتهى. قال الشيخ عبد العزيز مصنف: وهي أشد مراتب الجرح. يقول يعني حديثه ليس بشيء، هذه تحتمل مثلا أنه متروك أو ضعيف جدا أو نحو ذلك، لكن كونه أرشد المزنية إلى أن يقول حديثه ليس بشيء بدلا من كذاب، يشعر بأنها في كلامه بمعنى كذاب، وعلى هذا فتكون في أشد مراتب الجرح لا في التي هي أخف منها. ثانيا، قال عبد الله بن أحمد: إذن هذا مصطلح للشافعي. الآن هذا مصطلح، هذه مصطلحات خاصة، ننتقل إلى مصطلح للإمام أحمد. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق قال كذا وكذا. قال الحافظ الذهبي، هذا استقراء، هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين، يعني كأنه في شيء من المقال. فيونس هذا صدوق، وهو والد إسرائيل وابن أبي إسحاق السبيعي. طيب، فيقول كذا وكذا، يعني كأنه وسط، كما يقولون عندنا مثل نص نص، يعني أحيانا يضبط وأحيانا لا يضبط، أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ مثلا، والله أعلم. ثالثا، منكر الحديث. هذا لفظ هو في الأصل عام، لكن لما كان معناه يختلف من إمام إلى إمام صار في حكم الإيش؟ الخاص، صار في حكم الخاص. فمثلا قال: منكر الحديث هو لفظ يختلف المراد به بحسب اصطلاح قائله. فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر أن هذه اللفظة يطلقها الإمام أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله. حافظ ابن حجر ومن الاستقراء يقول إن الإمام أحمد إذا كان الشخص يتفرد عن قرنائه بأحاديث فيقول عنه منكر الحديث، بمعنى أنه يأتي بحديث منكر غير معروفة عند قرنائه ونظرائه، هكذا قال. ثانيا، قال: صرح البخاري باصطلاحه حيث قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. سيأتي أن البخاري رحمه الله، وهذا أيضا مثال آخر لما تقدم عن الشافعي، كان لطيف العبارة في الجرح، حتى ورد عنه أنه قال: لا يحاسبني الله منذ أني عقلت، أني اغتبت أحدا منذ أن عقلت. فحتى لما يتكلم في الجرح والتعديل يتكلم بكلام كأنه يتكلم عن الحديث نفسه، فيقول مثلا منكر الحديث، أو في حديثه نظر، وربما قال فيه نظر أيضا، سكتوا عنه إلى آخره، وهذه عبارات عنده جرح شديد جدا. لكن انظر كيف يتأدب البخاري رحمه الله ويتورع فلذلك لا نقيس، وهذا مهم لطالب الحديث، لا نقيس عبارات الجرح والتعديل عند البخاري عليها عند غيره. فهو يقول عبارة ظاهرها أنها مثلا متوسطة وهي تكون شديدة، لماذا؟ لورعه وحسن يعني صيانته للسانه، هكذا يقول: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل روايته عنه، يعني تماما، وسيأتي إن شاء الله. ثالثا قال: نقل السخاوي عن العراقي قوله: كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا منكرا، يعني لقلة حديثه، وله حديث واحد فقط. لكن هكذا قال العراقي. طبعا هذه أشياء أنا أريد أن ألفت النظر أنها اجتهادية، وبالتالي قد يكون هذا اجتهادا من العراقي، قد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه. وإن كان الأصل في أهل الاستقراء العظيم مثل العراقي وابن حجر وقبلهما الذهبي والمزي وهؤلاء، يعني الأصل أن طلاب العلم من أمثالنا لا يعترضون عليه، لكنه لا يلزم من هذا أن كلامه يؤخذ مقدسا مسلما، بل يوضع في دائرة البحث، لا نعصم ولا يعني نستخف كلام الأئمة، وأيضا لا نعصمه. قال ابن دقيق العيد: منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديث. هذا هو المعروف، هذا هو الغالب، يعني أنا منكر الحديث معناه أن حديثه تضعيف شديد، يعني حديثي. من اصطلاحات ابن معين، رابعا من اصطلاحات ابن معين بعد أن ذكر الثلاث متقدمة ما ذكره عن الشافعي وعن أحمد وعن كلمة منكر الحديث واختلافها بين العلماء من عالم إلى آخر، أخذ الآن سيتكلم لنا عن اصطلاحات بعض العلماء، من اصطلاحات فلان، من اصطلاحات فلان، من اصطلاحات فلان. بدأ بابن معين الذي يعني هو من أعظم أئمة الجرح والتعديل، فقال من اصطلاحات ابن معين، قال ابن معين: إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة لا تكتب حديثه، وإذا قال يكتب حديثه فالمراد أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه. ثالثا أو جيم: إذا قال ليس بشيء فالمراد أن حديث الراوي قليلة، وقد يريد بذلك الجرح الشديد. إذن تضعيفه ليس على درجة واحدة كغيره، لكن نحن نريد أن نعرف العبارات التي يعبر بها. فيقول لك: إذا أراد تضعيفا يسيرا بحيث يعتبر بحديثه وضعيف ولكن يعتبر بحديثه يتقوى ويقوي، يقول يكتب حديثه. هذا يقوله كثير من الأئمة، دائما إذا وجدت الإمام يقول يكتب حديثه، إيش معنى يكتب حديثه؟ إيش علاقته بالاعتبار؟ لابد أن يفهم طالب الحديث هذه المسألة وطالب العلم، أنه هو أصلا هم كانوا يكتبون عن المشايخ، فيكتبون عن الثقة وعن الصدوق وعن من ضعفه ليس بالشديد. أما إذا اشتد ضعف الراوي فضلا عما إذا كان كذابا أو متهما بالكذب، فيقولون لا يكتب حديثه، معناه لا تضيع وقتك في الكتابة والتقييد لأحاديثه، لأنك لن تستفيد شيئا من كتابة أحاديثه، لأنه حتى لا يصل إلى درجة أن يتقوى بغيره أو أن يقويه غيره، وبالتالي كتابة حديثه لا معنى لها، بخلاف الذي ضعفه ليس بشديد، فإنك تكتب حديثه لعل وعسى أن تجد له ما يشده. واضح؟ طبعا هناك من يكتب الأحاديث حتى الموضوع لأجل أن يعلم أن موضوع، هذا باب آخر ليس هو الذي نتكلم عنه، نتكلم عن كتابة الأحاديث المعتبرة. فإذا كلمة يكتب حديثه تساوي يعتبر بحديثه، ولا يكتب حديثه معناها لا يعتبر بحديثه، ومعناها أنه ضعيف جدا. ويعني من باب الترتيب الذهني حتى لا يتشتت الكلام، يمكن أن نقسم الضعف إلى ثلاث مراحل يعني أو مراتب. الضعف طبعا عندنا الثقة وعندنا الصدوق، ثم عندنا الضعف ضعيف وضعيف جدا لا يكتب حديثه وكذاب. والكذب، الكذب هذا أمر واضح أنه عدم، وأما الضعف فقط فهو مرتبة يتقوى فيها الراوي ويقوي بمجموعة، وأما الضعيف جدا فهو ليس بكذاب لكنه يعني لم يثبت كذبه مثلا، لكنه لا يتقوى حديثه ولا يقوي. فلهذا دائما نهتم، دائما نهتم إذا أردت أن تبحث حديثا وجدت فيه شخصا ضعيفا، لا يكفي أن تعرف أنه مطلق، أنه في حيز مطلق الضعف، لا، تحتاج أن تعرف هل هو ضعيف أو ضعيف جدا، هذا له تأثير. حتى الذين يقولون الأحاديث الضعيفة يستأنس بها يشترطون أن لا يشتد ضعفه، وبالتالي هذا شيء مهم يترتب عليه، أنه يمكن أن يستأنس بحديثه ولو لم يوجد له شاهد، خاصة إذا كان في فضائل الأعمال ونحو ذلك، يستأنس به ولا يحتج به. طيب، أما إذا قال ليس بشيء فقال هذا يحتمل أمرين. إذا هنا يقول ابن معين كأنه يقول إذا قال هو ضعيف فليس المقصود أنه ضعيف ضعفا يسيرا يحتج به، وهنا مكمن كونه اصطلاحا خاصا لابن معين، بل هو ضعيف بحيث لا يكتب حديثه أصلا وليس بثقة. وطبعا لفظة ليس بثقة هذه فيها جرح شديد، لأن أنا أظن وهذا من عندي يعني أنتم أيضا ضعوه في دائرة البحث، أن الغالب استعمالها في من يطعن في عدالته ليس فقط في ضبطه. لما يقول فلان ليس بثقة يعني كأنه لا يوثق به، هذا الذي يتبادر لي من ذوق الجرح التعديلي على حسب ما رأيت من كلام الأئمة، والله أعلم أنا لست من فرسان هذا الميدان ولا أقاربه، لكن حسب ما يعني استشف من كلامهم أنهم يعبرون بهذا إذا طعنوا في عدالة الشخص فهو ضعف يعني فيه شدة فيه شدة، فلهذا يقول ليس بثقة. ويدل على أن هذا صحيح إن شاء الله أنه قال بعدها لا تكتب حديثه، يعني هذا لا يعتبر. إذن كلمة هو ضعيف عند ابن معين شديدة، أرفق منها وألين منها وأحسن منها أن يقال يكتب حديثه، لأن هذا معناه أن الضعف ليس شديدا. أما إذا قال ليس بشيء، طبعا المتبادر ما هو؟ المتبادر الجرح الشديد، ليس بشيء معناه ارمي بحديثه لا فائدة له، لكن يقول ربما استعملها في الأحاديث القليلة للراوي. والشيخ هنا يعني أنا لا أدري هل ما قاله هنا مبني على استقراء، يعني ليتكم ترجعون إلى هدي الساري حتى يعني ياريت لو تمكننا أن نقف عليها في هذه أظن عندي الكتاب، لأن أحيانا النقل يختل. وقال هنا إذا قال ليس بشيء فالمراد أن حديث الراوي قليلة وقد يريد به الجرح الشديد، وعزى الأول لابن حجر والثاني للمعلم. وأنا في نفسي شيء حقيقة من أن نقول إن الأصل في ليس بشيء أن أحاديثه قليلة. لو قيل إن الأصل إنه الجرح الشديد وقد التقليلية يستعمل في أن المراد في في في معنى أن الأحاديث قليلة في ظني كان أحسن، لكن أنا لا أستطيع أن أحكم على هذا لأنني لم أتتبع. لكن عزوه لابن حجر، ابن حجر من الاستقراء يقول إنه قاله في هذه الساري، أخشى أن يكون قال هذا في سياق معين في راوي معين، فيقول مثلا دفاعا، معروف أن هذه الساري ويقال هدى الساري أنه كان يدافع عن الرواة الذين تكلم فيهم في البخاري، هذا هو سياقه حتى نفهم أول شيء السياق الذي يقال فيه أي كلام في مسألة في كتاب أو في مقدمة فتح الباري هدى الساري، أنه يتكلم في سياق الدفاع عن رواة الصحيح، وبالتالي يستبسل في الدفاع عن هؤلاء الرواة، يعني لابد لأن سياق كلام العالم مهم جدا حتى نفهم السياق الذي، فإن السياق أحيانا له تأثير على العالم في السياق الذي هو يتكلم فيه يعني. طيب، وفي الدافع الذي يعني يتكلم وفي الموضوع الذي يتكلم عنه، فبالتالي أنا أخشى أن يكون ابن حجر قال ربما يستعمل ابن معين أو يقول قد يستعمل ابن معين في ما معناه أن الراوي حديثه قليل. أما أن يقول إذا قال ليس بشيء فالمراد أن حديثه قليلة فهذه في الحقيقة، لعلي أحاول أن أراجعها سريعا. طيب يراجع على كل حال. الشيخ قال وإنما يعرف ذلك بتتبع الأقوال الأخرى لابن معين وأقوال غيره من الأئمة في ذلك الراوي، فإذا كان الراوي الذي قال فيه ابن معين ليس بشيء قليل الحديث وقد وثقه ابن معين في الرواية الأخرى أو وثقه الأئمة الآخرون تعين حمل كلمة ابن معين على معنى قلة الحديث إلى الجر، هذا لا إشكال فيه. إذا وجدنا أن ابن معين في رواية أخرى قد وثقه والأئمة أجمعوا مثلا على توثيقه وشذ، فنؤول كلام ابن معين إما لكلامه الآخر أو يعني ليتسق مع كلام غيره من الأئمة، خاصة إذا فعلا كان حديثه أصلا قليلا. وأما إذا وجدنا راويا كأبي العطوف الجراح بن منهال، الجراح بن منهال قال في ابن معين ليس بشيء، وقد اتفق الأئمة على جرحه جرحا شديدا، فذلك قرينة على أن مراد ابن معين موافق لمراد الأئمة، هذا لا إشكال فيه، لكن ينظر أيهما الأصل، يحتاج إلى بحث. طيب، خامسا من السلاحات البخاري، قال الحافظ الذهبي البخاري، طبعا نستحضر ما تقدم وسيأتي فيه هو سيذكره، أن البخاري لطيف العبارة. طيب، هذا مهم جدا، لما نأتي أنت مثلا تبحث في راوي ستجد مثلا كلام البخاري، كلام ابن معين، كلام ابن المديني، كلام النسائي، كلام، لما يكون عندك ذوق خاص ويكون عندك علم خاص تفصيلي بهؤلاء الأئمة وطريقتهم في الجرح والتعديل، فإنك يكون حكمك الذي تخلص به من كلامهم دقيقا، بخلاف ما إذا كنت يعني تتعامل مع الجميع بنفس التعامل، فإنه قد لا تفهم كلام الأئمة على مراده. من اصطلاحات البخاري، قال حافظ الذهبي البخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف، هذا واضح طبعا، ما في إشكال. ثانيا، تقدم قول البخاري من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل روايته عنه، هذا تقدم. ثالثا، قال الذهبي قول البخاري سكتوا عنه، شوف شوف شوف الدقة الآن، ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، لو أخذت بظاهرية سكتوا عنه، أنا ما ذكروه لا بخير ولا بشر، لكن قال وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. شوف الذهبي وهو وصفه ابن حجر في النزهة بأنه من أهل الاستقراء التام، يقول لك ليس معناه سكتوا عنه معناه لم يتكلموا فيه، لا، وإنما معناه تركوه، ليس ضعفوه، لا، الترك هو الضعف الشديد جدا حيث لا يكتب حديثه، واو واو، شوف كيف عبارة سكتوا عنه، كان يقول سكتوا عن حديثه، يعني لم يلتفتوا إليه. يؤيده كلام تلميذه ابن كثير، وقال ابن كثير البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر، هذه هي العبارة الرابعة وستأتي في الذي بعده، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح. السلام، إذن هذا نستحضره دائما في التعامل مع كلام البخاري رحمه، هذه العبارات اللطيفة هي من أشد العبارات عند البخاري لشدة تعففه في لسانه رحمه الله. سكتوا عنه منكر الحديث فيه نظر، هذه أشياء عظيمة عند البخاري، أنا هذا الشخص يعني في أردأ المنازل يقول لك وأسوأها، سبحان الله، سأل الله أن يرزقنا الورع. رابعا، قوله أي قول البخاري في نظر يقتضي الطعن في صدق الراوي غالبا لا في ضبطه، انتبه لهذا صدق، وعزى هذا المعلم. قال الحافظ الذهبي في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي قد قال البخاري فيه نظر ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا، أي يتهمه بالكذب. وقال انتهى كلامه رحمه الله. وقال في ترجمة عثمان بن فائد قل أن يكون عند البخاري، قال أي الذهبي نفسه، قال قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم، متهم بالكذب، يعني هو فوق الكذاب، أخف فقط من الكذاب مباشرة. وقال أيضا وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، الحمد لله هذا يؤيد ما ذكرته لكم آنفا أن ليس بثقة طعن في الله في في في العدالة وفي الصدق وليست مسألة الضبط فقط، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف، يعني كاد يكون كذابا. انتهى كلام. قال المصنف معلقا على كلام الذهبي وكلام الحافظ الذهبي دقيق جدا، لأنه قيد الموضع الأول بقوله غالبا، وقال في الموضع الثاني، وقال في الثاني قل أن يكون، وقال في الثالث بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، ويشهد لذلك، لكن ليس بثقة هذه على ما قلت لكم أنا ليس بعيدا عن متهم، لكن كأن الشيخ فهم منها أنه ممكن أن يكون ضعيفا فقط. الشيخ قال ويشهد لذلك أن أفرادا من الرواة قد قال البخاري في كل منهم في نظر، وهم من المختلف فيهم جرحا وتعديلا، يعني يقول الذهبي كلامه دقيق جدا، لماذا؟ لأنه لم يعمم تعميما كاملا، بل قال هذا هو الغالب، وإلا فقد قال، وهذا يفهم منه أنه أحيانا يقول فيه نظر ولا يكون الراوي متهما، يقول الشيخ وهذا هو الواقع، وأنه وقف على بعض الرواة الذين هم مختلف فيهم، يعني بدرجة صدوق أو أقصى تقدير أنه ضعيف فقط ليس متهما، والبخاري قال فيه نظر. قال فقد ورد تعديل من أئمة متشددين، يعني الشيخ طيب قد يقول قائل: ما الذي يجعلك تحمل كلام البخاري على هذا؟ ربما البخاري يخالف هؤلاء ويقصد الطعن الشديد على عادته. فيقول: عندنا قرينة، وهي أن الأئمة المتشددين قد عدلوه، فيبعد أن يكون البخاري وهو من الأئمة المتوسطين أن يكون يجرح جرحا شديدا من عدله المتشددون. طبعا هذه قرينة ظنية، يعني ليست قطعية، لكن يستأنس بها. قال: كما ورد تضعيفهم، لكن من جهة الضبط لا من جهة العدالة. يقول: حتى الذين ضعفوهم لم يضعفوهم من جهة العدالة، وإنما ضعفوهم من جهة الضبط. وبالتالي يبعد أن يشذ البخاري عن هذا السياق كله ويأتي فيجرحه جرحا شديدا في عدالته. وهذا يدل ماذا نريد أن نصل إليه من هذا، أن البخاري ربما استعمل هذه اللفظة في الجرح في الضبط فقط، هذا الذي يريد الشيخ أن يقول، لكنه نادر، والغالب ما تقدم، الغالب أنه جرح شديد ويمس العدالة. قال: ومن أولئك الرواة، أولا حرب بن سريج ابن المنذر المنقري، ومنقر بطن من تميم. وذكر هنا أقوال الأئمة حتى في الحاشية حتى يرشدك لماذا قال هو هذا. قال: أقوال الأئمة في شأن هذا الراوي هي: قال أبو الوليد الطيالسي شيخ البخاري: كان جارنا لم يكن به بأس ولم أسمع منه شيئا. قال ابن معين: ثقة. قال إمام أحمد: ليس به بأس. قال أبو حاتم: ليس بقوي، ينكر عن الثقات. قال ابن حبان: يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. طبعا سبق معنا أن ابن حبان تساهله في توثيق المجاهيل، ولكنه إذا جرح ربما اشتد جرحه. نعم. قال ابن عدي: ليس بكثير الحديث، وكأن حديثه غرائب وإفرادات، أو هو كاتب أفرادات لكن أظن إفرادات، وأرجو أنه لا بأس به. قال الدارقطني: صالح. طيب، مثل هذا الراوي هل هناك جرح في عدالته؟ لا، نلاحظ أن الجرح إذا جاء يأتي في الضبط، وبعضهم وثقه مطلقا وبعضهم جعله صدوقا، فيقول لك يبعد أن البخاري يقصد هنا في نظر، يعني في عدالته. أيضا ثانيا قال يحيى ابن سليم أبو بلج الفزاري الواسطي، أقوال الأئمة في شأنه هي أن يزيد بن هارون قال: كان جارا لنا، وكان يتخذ الحمام يستأنس بهن، وكان يذكر الله تعالى كثيرا، يعني في صلاح. طيب، قال ابن سعد وابن معين والنسائي والدارقطني ثقة. لاحظ، قال إمام أحمد: روى حديثا منكرا، يعني واحد، هذا يشعر بأنه في غير هذا يعني ليس كذلك. قال الجزجاني وابو الفتح الازدي كان ثقه. وقال ابو حاتم: صالح الحديث لا باس به، وهذه بالنسبه لابي حاتم يعني رفيعه بالنسبه لغيره. قال يعقوب بن سفيان: كوفي لا باس به. ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. نقل ابن عبد البر وابن الجوزي ان ابن معين ضعفه، اذا ليس فيه جرح شيء، بل اكثر على توثيقه، فيبعد ان يقول البخاري في نظر بمعنى انه متروك او نحو ذلك. طيب، قوله في حديث نظر، قول البخاري خامسا في حديثه، لاحظ الذي سبق فيه نظر، هنا في حديثه نظر، يشعر بأن الراوي صالح في نفسه، وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ، لأنه قال في حديثه نظر، أما الأول قال فيه نظر، ولهذا حملناه على أنه بالاستقراء الذهبي قال عدالته فيها إشكال، ليس في حديثه من جهة ضبطه. أما في حديثه نظر تشعر بأنه في نفسه وصالح وعدل، لكن ضبطه ضعيف، يعني فيه مقال، فيه سوء حفظ أو غفلة. ومع ذلك ذكر في الحاشية قال: هذا مقتضى التفرقة بين اللفظين في نظر في حديث نظر. لكن قال الحافظ الذهبي: قال البخاري إذا قلت فلان في حديث نظر فهو متهم واهم. فيعني يقول لك الذهبي ينقل عن البخاري بنفسه أنه قال إذا قال في حديث نظر فهو متهم واهم، لكن ينظر في نقل، يعني هل نقل بالمعنى أو يعني هو بهكذا لفظه إلى آخر. وأما قوله في إسناده نظر، هذه فائدة أخرى ذكرها في الحاشية ولم يذكرها في الأصل. إذا قال البخاري في إسناده نظر، ما معنى في إسناده نظر؟ قال: فقد أكثر منه البخاري في تاريخه الكبير، وقد ذكر ابن عدي قول البخاري في أوس بن عبد الله الربعي في إسناده نظر، وهو من الثقات طبعا أوس هذا فيما أذكر إذا لم أهم. نعم. قال ابن عدي: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، لا يقصد به أنه ضعيف، وإنما يقصد أنه يرسل. هذه لاحظ أنه قال في إسناده نظر، يعني كأنه يقول في اتصال حديثه نظر. يا سلام، انظر إلى هذه الدقائق واللطائف الجميلة. سادسا من اصطلاحات أبي حاتم، نحاول أن نكمل هذا سريعا حتى نقف قبل صلاتكم. قال قوله فلان لا يحتج به، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، معروف أن أبا حاتم رحمه الله موصوف بأنه من المتشددين، وبالتالي لا يحتج به يعني ليس بحجة. طيب قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي، هو وحسين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج به، يعني فيهم ضعف يمنع من الاحتجاج بحديثهم لكن لا يمنع من الاعتبار بحديثهم. قلت لأبي، هذا وموضوع الشاهد، ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت، يعني كما تشاء من الاضطراب، يعني قدرا واسعا من الاضطراب، اضطراب يعني أحيانا كذا وأحيانا كذا. وقال ابن تيمية وأما قول أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين. لماذا؟ وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم، يعني هو المعنى لللفظة قد يكون هو نفس المعنى، لكن هو يتشدد في من يوصف، من يصل عنده إلى هذه الدرجة، لأن الحجة معناها، الحجة معناها الثقة، أو معناها قد يكون أكثر من ثقة، أنه يعتمد على حديثه في الدين مثلا، حتى يعني قد يكون معناه أنه لو انفرد بحديث مثلا فإنه يحتج به. فأبو حاتم لا ينيل الإنسان هذه المنزلة إلا بصعوبة، فبالتالي يقول عن كثير من الرواة حتى الصدوقين، ولهذا بعضهم كأنه ينسب إلى أبي حاتم، كأنني رأيت بعض العلماء ينسبون إلى أبي حاتم أنه لا يحتج بالحديث الحسن، وهذا في الحقيقة لو تتبعت هو مأخذ من أظنه من ألفاظ هذه، أظنه السخاوي في بداية فتح المغيث، كأنني رأيت هذا الموضع أنه قال، يعني لما ذكر الاحتجاج بالحديث الحسن كأنه ذكر خلافا فيه عن أبي حاتم، لأنه يقول مثلا صدوق ولا يحتج به إلى غير ذلك، فكأنه يرى أن الذي يحتج به هم الثقات الأثبات فقط، يعني أما من في حديث كلام، وهذا هو من أوجه تشدده يعني في هذا الموضوع. وقد مر أن أصحاب تحرير التقريب يقولون قوله صدوق هو رسمه في ثقات الشيوخ. ثانيا قوله يكتب حديثه، قال حافظ الذهبي قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار كما تقدم، يعني فيه ضعف ما، يكتب حديثه وينظر فيه ويعتبر. وقال أيضا قوله يكتب حديثه أي ليس هو بحجة، هذا واضح. سابعا وأخيرا من اصطلاحات الدارقطني، قال حمزة السهمي، حمزة السهمي له سؤالات للدارقطني، هنا حال إليها أسفل. قال حمزة السهمي سألت أبا الحسن الدارقطني فقلت له إذا قلت فلان لين أيش تريد بي؟ أيش هذه كأنها كلمة منحوتة من أي شيء، وهي كلمة يعني معروفة في كلام المتقدمين، تريد به؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط العدالة، يعني فيه ضعف لكن من جهة ضبطه، كأنه يقصد هذا والله. قوله أي قول الدارقطني فلان أعور بين عميان، هذا دي زي تماما عندنا نحن، ماذا نقوله إيش الطشاش في بلد العمى، شوف نفسه أعور بين عميان، يعني هو فيه ضعف لكن بالنسبة إلى غيره أحسن من غيره، أي إن ذلك الراوي إن كان فيه ضعف ما فهو أحسن حالا ممن معه من الضعفاء في ذلك الإسناد. ما أظن أنه يلزم أن يكون فيه إسناد، ممكن يكون فيه سؤال مثلا أو كذا، أو مثلا في بلد أو في ناس في قرنائهم مثلا، أما أن يجتمعوا في إسناد واحد فما أدري، يعني مع أنه نقل هذا عن التنكيل بس ما أدري بلفظي ولا بمعنى. أخيرا ثالثا وأخيرا عن الدارقطني فلان يعتبر بأي إنه من جملة الضعفاء لكنه صالح للاعتبار بحديثه، وفلان لا يعتبر به أي إنه ضعيف جدا لا يصح للاعتبار، وهذا واضح وظاهر اللفظة، فلان يعتبر به يعني ضعيف، الثقة لا تقول يعتبر به، ولا الصدوق لما تقول يعتبر به معناه هو ضعيف لكن ليس ضعفا شديدا يمكن أن يتقوى ويقوي، أما لما تقول فلان لا يعتبر به معناه أنه شديد الضعف فلا يصلح الاعتبار، وإن يكون لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، لا فائدة يعني لا يتقوى ولا يقوي، وهذا واضح وهو ظاهر اللفظة. هكذا نكون انتهينا من الألفاظ المشهورة، ونقف عند الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.